مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلت أتحدث معك عن موضوع قوة العقل الباطن وكيف تبرمجه، وأريد في هذا اللقاء أن أطرح مفهوم عميق ومهم جدا، وهو أهمية الأهداف. العقل الباطن دائما يبحث عن تحقيق أشياء، دائما يسأل ما الذي تريد مني أن أحققه. ولذا فإن الشخص الذي لا أهداف له، عقله يظل دائما في البحث. إذا لم تكن لك أهداف واضحة وأنت فقط تسرح بهذه الدنيا وفق معادلات الصدفة والظروف، فإن عقلك الباطن أيضا يسرح وفق هذه المعادلات. أحيانا يحزن، وأحيانا ينسى، وأحيانا يوسوس، وأحيانا طبعا يضحك، وأحيانا يسعد. لذلك لابد من رسم أهداف لحياتك. فقط ضع أهداف لعقلك الباطن، وعقلك الباطن هو سوف يجد الطرق المناسبة لتحقيقها. وضع الأهداف أهم نقطة في برمجة العقل الباطن، وإلا فإنه لن يحقق شيئا لأنه لا يدري ما هو المطلوب منه. تشير الدراسات إلى أن الذين ينجحون في حياتهم هم الذين يملكون خططا محكمة لأهدافهم. والدراسات تشير أيضا إلى أن 3% فقط من التعداد العام، هي 2.7% من التعداد العام، هم الذين يخططون ويملكون أهدافا واضحة. أكثر من 97% من الناس يعملون لتحقيق أهداف الأقل من 3% المخططين. في دراسة عدتها جامعة هارفارد في 1970، دراسة شهيرة معروفة، حوت مجموعة أسئلة أعطيت إلى طلبة، وفيها سؤال واحد: ما إذا كانوا قد وضعوا أهدافا واضحة في حياتهم؟ كلام هذا 1970. أعطوهم 100 طالب، اسألوهم شنو، هل في عندك أهداف واضحة في حياتك، وشين هي الأهداف هذه الواضحة اللي في حياتك؟ فقط 3% أجابوا بالإيجاب، 97% لم يفعلوا. سنة 1990، بعد 20 سنة، بحثوا عن هؤلاء 100 فوجدوهم. فأخرجت الدراسة هذه أخرى وعدت على نفس الشريحة، وتبين أن 3% منهم يمتلكون ماديا أكثر من 97% جميعهم. هناك مؤشرات في الدراسة تشير أيضا إلى أن النجاح لم يكن على المستوى المادي فقط، بل حتى على المستوى المعنوي. ترى هذه الدراسة خطيرة يا جماعة. الناس التي ترسم أهداف تحقق، الناس التي لا ترسم أهداف لا تدري أين تذهب. نفس الدراسات أيضا أشارت إلى أن الذين لا يملكون أهدافا واضحة في الحياة يفشلون ويعانون. هؤلاء يدورون في دائرة مفرغة. عادة ما تسمعهم يقولون: ليس لحياتنا معنى. الذي يقصدونه ليس لدى حياتهم أهداف واضحة. دعني أعطيك هذه الإحصائيات عن الوضع المادي لمن يعملون لحساب غيرهم، يعني هذا يشمل القطاع الحكومي كله. بعد سن التقاعد 60 سنة تقريبا، يكون أو 50 سنة تقريبا، يكون فقط 1% من الناس في درجة الغنى. هذا الكلام يشمل الناس اللي تعمل لغيرهم، الناس يعملون في القطاع الحكومي، فقط 1 في القطاع الحكومي، القطاع الخاص أيضا بس مش للملك إنما لآخرين. فقط 1% من الناس في درجة الغنى. 4% راح يكون وضعهم المادي جيد لكنهم لا يستطيعون الاستمتاع بحياتهم كيفما شاءوا، مثل السفر دوريا مثلا. 3% ما زالوا يعملون بحثا عن الرزق. 38% ماتوا وتركوا أهلهم في معاناة مادية. 54% فعالة على التأمينات الاجتماعية أو الشؤون أو المساعدة من قبل أولادهم؟ لماذا فقط 5% في وضع جيد؟ الجواب لأن هؤلاء 5% أعطوا لأنفسهم أهدافا يودون تحقيقها. في إحصاءات عالية أجريت على شرائح متعددة تبين أن أعدادا كبيرة تموت أو تصاب بأمراض نفسية وجسمانية بعد سن التقاعد. أتدري لماذا؟ لأن حتى الأهداف السطحية والمصروفة في العمل زالت الآن، فالعمل مسكن لمن لا هدف له. من ليس لديه أهداف كمثل السفينة بإدارتها، يعني الشخص اللي عنده أهداف والشخص اللي ما عنده أهداف مثل السفينة بإدارتها. فمن ليس لديه أهداف لديه سفينة دون قبطان والبحارة والكابتن، يسيرون دون توجه واضح لا يدرون إلى أين يذهبون. هناك من يشعر بالذنب تجاه النجاح، ربما لأنه يشعر أن الناجحين أناس سيئون أو متكبرون أو متغطرسون، والحقيقة غير ذلك. قد يكون من ورث المال والغنى والنجاح كذلك، وقد لا يكون طبعا، لكنه ليس إنسانا ناجحا بالضرورة. أبوه أو جده كان ناجحا. دعني أخبرك عزيزي المستمع ما الذي تستفيده من رسم أهداف واضحة في الحياة. 1. إنجاز أحلامك. من منا لا يتمنى تحقيق طموحات وأحلام له؟ لا تقبل أن تكون رقما زائدا على الحياة وعلى الأرض. لا تقبل أن تكون عالة تكلف الأرض هواء وماء وسكنا وملبسا واستهلاكا. كن مفيدا، أنجز أحلامك، حقق طموحاتك. 2. السعادة النفسية. ما تجنيه من رسم أهداف واضحة؟ 2. السعادة النفسية. يقال أن السعادة مرتبطة بتحقيق التوقعات. قد يكون هناك إنسان فقير ماديا لكنه راض وسعيد، سببه أنه لا يتوقع الغنى. وقد يكون إنسان غنيا وغير سعيد لأنه لا يحصل على توقعاته. من هنا جاء المثل: القناعة كنز لا يفنى. وهذا المثل صحيح لكن لا يأتي بإطلاقه، فالقناعة بالذل خيبة وليس كنزا، والقناعة بالتسول والاستعطاء مهانة. وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو قنع الناس بما عندهم لما تعمرت الأرض. أي أن الطموح دافع لعمار الأرض، والقناعة كسل إذا كانت بعمومها. والصحيح أن تضع أهدافا معقولة وتحققها، فبذلك تجمع بين الإنجاز والسعادة. هناك قاعدة إدارية وهي أيضا نفسية تنص على أنه If you fail to plan, you plan to fail. إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. لابد أن تخطط، خطط ولو لم تنفذ كل ما في المخطط. الذي يخطط وينجز 50% من مخططاته خير من الذي لا يخطط، لأن الذي لا يخطط لا يدري ما خطته. وهذه مسألة في غاية الأهمية. قد يسأل البعض من المستمعين: وكيف أخطط؟ طيب أنا ما أولا ما أعرف كيف أضع أهداف ولا أعرف كيف أخطط لأهدافي. السؤال الأول وهو إذا ما كان عندك أهداف ماذا تفعل؟ ضع أهدافا. طيب كيف أضع أهدافا؟ ما أدري شو أبدي فيه. انظر إلى أناس حققوا نجاحات في حياتهم وانظر إلى أهدافهم وافعل مثلهم. يعني إذا كنت أنت في الجانب مثلا الشرعي، انظر إلى علماء كانت أهدافهم سامية وعظيمة وحققوا إنجازات كثيرة نفعوا بها أنفسهم، نفعوا بها أنفسهم وآخرين. فافعل نفس أهدافهم، تحصيلهم للعلم، سهرهم، قيامهم إلى غير ذلك. إذا كان في الجانب المادي مثلا، انظر إلى ناس ناجحين حققوا غنى من صفر أو من وضع أنت فيه الآن، فمنظر إلى أهدافهم في الحياة ماذا يفعلون ما يعمل، وضع هذه الأهداف كذلك. إذا كان الجانب هذا في خدمة الآخرين وفي التطوع في المجتمع، فانظر إلى ناس حققت هذا المستوى وحققت نجاحات كبيرة. خذ على سبيل المثال الدكتور عبد الرحمن سميط مثلا، وينظر إلى أهدافه، ما الذي يفعلها هو في أهدافه تحقيق العمل الخيري والتطوع، ثم انقل هذه الأهداف لك. وهكذا انظر إلى ناس قدوات حققوا نجاحات ثم انقل هذه الأهداف إليك. هذه طريقة من الطرق التي، أو اجلس مع نفسك جلسة وحقق في أهداف. سأخبرك الآن كيف تفعل ذلك، كيف تخطط لحياتك وترسم أهدافا. سأخبرك بطريقة مثلى لرسم أهدافك في حياتك لن تجد لها مثيلا ولا في الكتب ولا في الدورات التدريبية. قد تكون هذه اللحظات التي ستجلسها مع نفسك أهم لحظات في حياتك كلها لرسم الأهداف والتخطيط ثم التنفيذ. سر النجاح، افعل التالي بالترتيب والاتباع الصحيح. ريت عندك ورقة وقلم. 1. قم بعصف ذهني لطموحاتك. أوجد مكانا آمنا ثم قم بعمل جلسة الاسترخاء اللي ناقشناها في الحلقات السابقة. بعدها اكتب كل ما تود تحقيقه في السنوات 5 القادمة. ضع في بالك هذه الأسئلة التي ستعينك لاستخراج طموحاتك وأمنياتك السامية. يعني إذا ما طلعت لك أي أهداف أو طموحات، اسأل نفسك هالسؤال: لو حصلت الآن على 1,000,000 دينار أو 10 ملايين درهم، فماذا ستفعل بها؟ ثم أجب. أو أسأل نفسك لو علمت أنك ستموت خلال 5 سنوات فما الذي تود تحقيقه الآن أو خلال السنوات 5؟ أو أسأل نفسك لو علمت يقينا أنه ليس هناك حائل أو حاجز تجاه تحقيق أهدافك ما الذي ستفعله؟ واحدة من الطرق الذكية أيضا اللي ممكن أعينك فيها أنك تجلس مع نفسك جلسة وتتخيل، تتخيل وكأن عمرك 80 سنة مثلا، وأنت تجلس وبحضرة أحفادك كلهم حولك ينظرون إليك أو ينظرون إليك، ثم تبدأ تتحدث عن إنجازاتك التي حققتها في حياتك، تنقل هذه النجاحات التي حققتها إلى أحفادك، فماذا ستقول؟ تخيل هذا المنظر، وماذا ستقول؟ ما الذي ستتمنى أن تقوله في مثل هذا الموقف؟ من أيضا الأفكار الجميلة التي تفتح لك الخيال أنك تتخيل مثلا في يوم الجنازة بعد 100 سنة إن شاء الله، تتخيل في يوم جنازتك وشخص واقف يتكلم عن إنجازاتك التي حققتها في حياتك، فيقول فلان فلان حقق كذا ويذكر مناقبك التي حققتها. من الأفكار الجميلة أيضا والجيدة والحلوة لمن خاصة يخاف من الموت ومحب يتخيل هذا المنظر، تخيل وكأن عمرك 80 أو 90 سنة ومعك صحفي يجري معك لقاء عن الإنجازات التي حققتها في حياتك، فأنت وأنت تذكر له هذه الإنجازات الحقيقة ليخط بها كتابا عن إنجازاتك. المهم أن تفتح أفقا واسعا للخيال وتتخيل، تقوم بعصف ذهني للطموحات ثم تكتب جميع الطموحات. لا تنتقد، لا تفعل شيء الآن سنأتي له فيما بعد، لكن فقط اكتب جميع الطموحات، اكتب جميع ما تود تحقيقه وتتمنى ليله. لا تكن واقعيا، هذا يأتي لاحقا، كن حالما فقط، اكتب كل أمنياتك. اقضي على الأقل نصف الساعة إلى الساعة في التمرين، إذا أردت وقتا أطول فافعل حتى لو كان أسبوعا، الوقت ليس مهما هنا، المهم أن تركز وتكتشف. 2، المرحلة الثانية، حدد الأولويات. سر النجاح في الإنجاز التركيز على الأولويات. الآن أعطي كل هدف أو أمنية أو طموحا من الأهداف التي كتبتها، كل هدف أعطيه A B C، A أو B أو C. A معناه مهم جدا وطارئ، B مهم ولكن ليس بأهمية A، C معناه أمنية جميلة لكن لو توفر لها الوقت. ضع أمام كل هدف أو أمنية مما سرت في التمرين السابق أحد هذه الحروف A أو B أو C. أنت الوحيد الذي يحدد المهم بالنسبة لك. المهم بالنسبة لك كسب 1,000,000 دينار، قد تكون A عندي وB عندك. السيطرة على القلق والخوف، قد تكون A عندك وB عندي. حدد الأولوية والأهمية بالنسبة لك لكل أمنية أو هدف. أقضي على الأقل ربع إلى نصف ساعة في هذا التمرين، لا تتردد في أخذ وقت أطول إذا رأيت ذلك. 3، صنف الأهداف. الآن قم بتقسيم ورقة فاضية إلى 3 أقسام، واكتب على عنوان القسم الأول أهداف مالية وتجارية وعملية، وتحتها بالكبير ماذا، والقسم الثاني أهداف عائلية وصحية، وتحتها اكتب لماذا، والقسم الثالث أهداف شخصية وتطويرية، وتحتها كيف. ضع الأهداف التي حددتها بA فقط في إحدى هذه الخانات، تجاهل B و C، هو ما ستعمل له، ماذا هو ما ستعمل له، ولماذا هو السبب، وكيف هو أنت. أمثلة، خلنا نضرب مثال، أنك بتفتح 3 فروع لمحلك التجاري أو الحصول على 100,000 دينار، يكون في أي قسم؟ في القسم الأول. المحافظة على صحة جيدة أو الزواج والأولاد يكون في القسم الثاني. أخذ الحزام الأسود في لعبة الكونفو أو التحكم في حالة الذهنية والنفسية يكون في القسم الثالث. التوازن بين هذه الأقسام الثلاثة ضروري، لو كان هناك نقص فأعمل على وضع أهداف ذات أولوية في القسم أو الأقسام الناقصة. 4، أعد قائمة أعمال دورية. بعد أن تحدد الأهداف الرئيسية لحياتك والتي حددتها فقط في A B و C ستتجاهلها تماما لأن في الغالب تتحقق من نفسها، ووفق التصنيف المتكامل بين نفسك وأهلك وعملك، قم بإعداد قائمة شهرية للأشياء التي ستقوم بها تجاه كل هدف من أهدافك السامية والقيمة جدا، ثم قم بإعداد قائمة أسبوعية أو يومية حسب إنجازك. قم بإنجاز عمل واحد على الأقل كل يوم نحو كل هدف من هذه الأهداف. في دراسة تبين أن الذي يعد قائمة يومية ينجز تلقائيا 25% أكثر. تصور 25% إنجازات أكثر بمجرد أنك تكتب قائمة من الإنجازات التي تود أن تحققها في الغد أو في هذا اليوم. أفضل وقت لإعداد قائمة الأعمال هو الجمعة ليلا قبل بداية الأسبوع ويوم الأحد لمن في الدول الأجنبية، وأفضل وقت لإعداد القائمة اليومية للأعمال ليلا قبل النوم، والسبب هو توجيه عقلك الباطن ليفكر في المطلوب طوال نومك وراحتك أو خلال أسبوعك. والطريقة المثلى لعمل القائمة أن تنظر إلى الأهداف السامية الأولى، ثم تكتب الذي تود أن تقوم به تجاه كل هدف من هذه الأهداف غدا أو الأسبوع القادم. اكتب كل الأعمال المطلوبة منك والمطلوب تحقيقها، ثم حدد الأولويات لكل الأعمال على طريقة ABC، ثم أنجز A فقط. بهذه الطريقة تحقق الكثير والكثير جدا. لن أتحدث هنا عن الخطة وهي من الأمور المهمة أيضا، ربما نذكرها في المستقبل إن شاء الله. المهم أن تبدأ بهذه الخطوة، خطوة كيف تخطط لحياتك. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.